بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله الجمع الطيب المبارك، حيا الله شيخنا الفاضل الشيخ عصام أبو رومية، بارك الله في سعيه أمين. حيا الله أخواتي الحضور، على بركة الله نستأنف هذه الرحلة المباركة من شرح هذا المتن الطيب، متن السلسبيل الشافي. نحن في الباب رقم 23 من هذا المتن، وهو باب بيان اللحن والواجب في علم التجويد. كنا قد انطلقنا وشرحنا بعضا من هذا الباب، ولكن استكمالا لهذه الفائدة نستأنف هذا الشرح، ولا يوجد أي مانع أن نورد ما قلناه في المرة الماضية. قال الإمام رحمه الله تعالى: واللحن قسمان، جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي. أما الجلي فخطأ في المبنى، خل به أو لا يخل المعنى. أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف. لا يعرف الخفي سوى المجود، ويعرف الجلي كل واحد. صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه، صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي، وصونه عن الخفي المشاعي يدعونه بالواجب الصناعي. وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعهم سوية، والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاثة من الأنواع: تعليم من بطبعه يجيد، قراءة أو شأنه التقليد، أو كان من حكم الوقوف يدرى، أو من مسائل اختلاف القرى. طبعا بعض الكلام قد يكون مبهم على البعض، ولكن قبل أن أنطلق في شرح هذا الكلام أقول تعريفا بداية أن اللحن عرفناه في المرة الماضية أن اللحن هو معناه الخطأ والميل عن الصواب أو العدول عن الصواب، بينقسم إلى قسمين: قسم اسمه قسم اللحن الجلي، وقسم اسمه اللحن الخفي. اللحن الجلي من معناه أو من اسمه يعني اللحن الواضح أو الظاهر، إذن فيعرفه كل الناس كما استنتجت أو كما سمعت في هذه الأبيات السابقة. الجلي تعريفه أنه خطأ يطرأ على اللفظ أو على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، سواء هذا أخل بالمعنى أم لم يخل بالمعنى. عايزين مثال: أولا تغيير حرف مكان حرف، مثلا أبدل مثلا والعياذ بالله، مثلا بعض الناس يبدل الطاء دال، الطاء دال، مثلا واحد بيبدل الفاء قاف والقاف فاء في بعض القرآن، تمام، بدل ما يقول طغيانا يقولها تغيانا، تمام، قالها طبعا بالخطأ، قالها طبعا جهلا بحكمها، فلا بأس على ذلك ولا بد له أن يتعلم، فلم يعد أحد هناك يعذر بجهله، تمام، لابد أن يضبط نفسه. هذا هو الصنف الأول من اللحن الجلي، إبدال حرف المكان حرف، حركة مكان حركة، حركة مكان حركة، يعني يجيب فتحة مكان ضمة أو ضمة مكان كسرة، يبدل حاجة مكان حاجة، نعم، يعني حرف مكان حرف، حركة مكان حركة. خد بالك إن حرف مكان حرف ممكن يحصل بسبب الترقيق والتفخيم، أنت ما انتش طالب في الترقيق والتفخيم، طالب قوي، فلذلك بتقع في اللحون الجلية عشان أنت مدرستش تفخيم وترقيق. النهاردة برضو هنتكلم على بعض من الأمور في التفخيم والترقيق. نعم. نقول اللحن الجلي من أركانه أيضا تغيير حرف بحرف وحركة بحركة، زي ما قلنا مثال عليها: صراط الذين أنعمت عليهم. بعض الناس أو بعض ممن يخطئون يقولون أنعمت عليهم، طبعا لو قال أنعمت جعل التاء هنا مرفوعة بالضم كأنه يتكلم على نفسه. نعم، تشديد المخفف وتخفيف المشدد. نعم، الحرف المشدد ده يا أخوانا زي ما قال شيخنا عصام ربنا يحفظه رب يبارك فيه، الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين. نعم، فمن يترك حرفا منهما فقد ترك حرفا، فلذلك أبدل حرف مكان حرف أو أهمل حرفا من كتاب الله عز وجل حتى لو لم يكن قاصدا، فهذا لحن جلي. نعم. جميع اللحون الجلية حرام قولا واحدا ولم يختلف فيها أحد، الوقوع في اللحن الجلي حرام. نعم. وعندنا بقى لحن تاني اسمه اللحن الخفي. اللحن الخفي ده خطأ بيطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى. يعني ايه الكلام ده؟ غلط وبس، ما فيش غلط في المعنى، ما حصلش غلط في المعنى. معنى كلمة جلي عارفه كل الناس، يعني الجماعة اللي بيفهموا في النحو يعرف ان ده غلط، الجماعة اللي حافظين القرآن يعرف انه ده غلط، اللي حتى الرجل اللي مش حافظ حتى المجرد حافظ بالسماع يعرف ان ده غلط. ده في حالة الجلي. اما في حالة الخفي ايوه، نقص الغنن، نقص الازمنة، حاجة في التجويد. اكلمك بقى عن الخفي. الخفي خطأ بيطرأ على اللفظ فيخل بالعرف سواء ولا يخل بالمعنى. هو ما بيخلش بالمعنى ليه؟ لانه هو طرق حاجة من لب التجويد، من لب علم التجويد. تمام. التاني الجلي سواء اخل بعلم التجويد ام لم يخل بعلم التجويد. مولانا يا ريت تحط لنا الابيات بارك الله فيكم بتاعه باب بيان اللحن. نعم. طبعا انا عايز اتكلم برضو على الخفي. الخفي ترك اظهار، ترك الادغام مثلا، الاخفاء والغنن، ترقيق المفخم وتفخيم المرقق. تمام. الا ان ترقيق المفخم وتفخيم المرقق ممكن يدخل في ابدال حرف مكان حرف برضو. يعني لو انا ابدلت الدال طاء، رققت الطاء بقت دال او بقت تاء، يبقى انا وقعت هنا في مشكله كبيره جدا اللي هو اللحن الجلي. فلا بد من معرفه هذا الباب ويعني وحفظه وصمه والتعود عليه والتدرب. فما القران الا رياضه شديده. طبعا وفي ذلك لا يخفى عليكم قول الامام ابن الجزري: إذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفيا حقه فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن حالة التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وبحسب ما يجاورها من مفخم ومرقق وقوي وضعيف، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، ويصعب على اللسان غير المتدرب النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة. فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد. نعم. فالتجويد يا أخوانا هو ما هو إلا فهم لجميع قواعد التفخيم والترقيق، له علاقة وثيقة بقواعد التفخيم والترقيق. نستأنف بارك الله فيكم. نعم. وليس بينه وبين تركيه إلا رياضة امرئ بفكيه. نعم. فالقرآن رياضة، والتعود على هذا الأمر أمر التفخيم والترقيق ما هو إلا رياضة. نعم. بالنسبة للعبارة اللي وضعها شيخنا بالنسبة للتشديد وتشديد المخفف وتخفيف المشدد والكلام ده، ممكن يبقى لها علاقة برضو بالخفي. تمام. ممكن يبقى لها علاقة بالخفي، إذ أنه لا يعلمها كثير من الناس. واحد ما يعرفش مثلا الفرق بين الحق والحق، هو لا يميز بين هذا، غير المتدرب أو غير الدارس للعلم. نعم. لا يفهمها إلا المتدربين أو الفاهمين لهذا العلم. فليست كل المخففات المشددة المخطوء فيها يعني، أو المشددات المخففة أو المخففات المشددة كل منها في اللحون الخفية فقط، لا، منها برضو أركان في الجلية ومنها اللي فيها برضو أركان في الخفية. نعم. طبعا سمي الجلي بهذا الاسم عشان ظهوره عند الخواص وغيرهم، يظهر عند الخواص وغيرهم. خلينا نمسك الأبيات اللي تكلم فيها الإمام في الكلام. قال: اللحن قسمان، جلي وخفي، وبين كل حرام مع خلاف في الخفي. أما الجلي فخطأ في المبنى، خل به أو لا يخل المعنى. ده بيحصل سواء خل بالمعنى أو لا يخل، ده بالجلي. أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف. نعم. يعني واحد مثلا المفخم وقع في المرقق، وقع في غيره من الأحكام التجويد الخفية، وقع فيها، لا يعرف الخفي سوى المجودي، ما يعرفش حكم الخفي غير الرجل اللي هو فاهم تجويد صح، الرجل المتمرس في هذا العلم. لا يعرف الخفي سوى المجودي، ويعرف الجلية كل واحد، كل الناس عارف لحن الجلي لأنه واضح. صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي. يعني ايه الكلام ده؟ عايزين نعرف بقى ايه هو الواجب الشرعي والواجب الصناعي، ولا نركز معايا في هذا الموضوع. اعلم يا اخي أن الواجب في علم التجويد، الحاجات الواجبة في علم التجويد تنقسم إلى قسمين، قسم اسمه واجب شرعي وقسم اسمه واجب صناعي. ركز، قسمين في علم التجويد مهمين جدا لابد أن تعرفهم، قسم اسمه قسم الواجب الشرعي وقسم اسمه الواجب الصناعي. نعم. قسم الواجب الشرعي تعريفه صيانة صيانة اللفظ عن اللحن الجلي، هو الواجب الشرعي، وصيانة اللفظ عن اللحن الخفي هو الواجب الصناعي. نعم، شوفوا المشكلة المكتوبة دي. نعم، الله يبارك فيك يا رب يحفظكم. صيانة اللفظ عن اللحن الجلي هو الشرعي، الواجب الشرعي، وصيانة اللفظ عن اللحن الخفي هو الواجب الايه؟ الصناعي. الواجب الشرعي ما أجمع عليه القراء كالإظهاري والإدغام والإقلاب الإخفاء، وقصر ما أجمع القراء على قصره، ومد ما أجمع القراء على مده. تمام، يعني برضو لها علاقة بالإيه؟ لها علاقة بالخفي، بس الخفي ده مش أي نوع من الخفي، ده الخفي المشاع للناس كلها، الخفي المعروف. يعني الواجب الشرعي ده بيشمل اللحن الجلي كله، صون اللسان من الوقوع في اللحن الجلي، وبعض الظاهرات من اللحون الخفية زي الإدغام والإخفاء. يعني أنت مثلا لو جيت تقرأ القرآن رحت قايل مثلا إيه، في مثلا في كنت بتقرأ في سورة البقرة مثلا، رحت فتحت المصحف وقعدت تقرأ مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قلت لها هدى للمتقين، وبينت كده ووضحت كده التنوين وقلت هدى للمتقين. تمام، راح قابلك واحد من اللي هم حاضرين دور التجويد لسه مبتدئ، قال لك لا، هدى للمتقين، دخل التنوين في اللام لان ده ادغام، ده اسمه ادغام. رحت انت استغربت ازاي يكون في حاجة زي كده، انا مش عارف، انت بس عشان انت لسه مبتدئ في هذا العلم، انما هي معروفة لكل من يقرأ القرآن وطلب مبادئ هذا العلم. اذن فالخطأ فالواجب الشرعي هو ما اجمع عليه القراء كالإذهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، وقصر ما أجمع القراء على قصره، ومد ما أجمع القراء على مده. تمام، هو الواضح. نسمع بقى الإمام قال عليها إيه في أبياته، قال إيه، صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي، وصونه عن الخفي المشاعي يدعونه بالواجب الصناعي. نيجي للكلام برضو الإيه، لبقية كلام الإمام في الأبيات. الواجب الصناعي يا أخوانا على ثلاثة أنواع. واجب الصناعي ده احنا قلنا اللي هو اللحن الخفي، لحن الخفي، انك تصون لسانك عن الوقوع في اللحن الخفي، هو ده اسمه الواجب الصناعي. نعم، صيانة اللسان عن الخفي المشاع هو الواجب الصناعي، والصناعي ينقسم على ثلاثة أنواع. النوع الأول تعليم أحكام التجويد لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته وسجيته أو بالتقليد من غير إخلال بشيء من الأحكام. تاني، أول نوع تعلم أحكام التجويد لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته أو تقليده من غير إخلال بشيء منها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أول نوع في الواجب الصناعي أول نوع في الواجب الصناعي هو تعليم أحكام التجويد، أنك تعلم أحكام التجويد ده لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته. في واحد بيجي لك طالب بيقرأ القرآن عندك بشكل سليق، مثلا الشيخ عصام قاعد عنده محمد غمر عشان يتعلم، فالشيخ عصام قال لقى محمد غندر بيقرأ حلو بس ما عرفش أحكام، هو بالسليقة بتاعته في لسانه كده، وانت والناس اللي شغالة مع الأطفال شغالة بتعلم الأطفال الصغار عارفين الكلام ده كويس قوي، عارفين ان في طفل مجيد جدا مجيد جدا وتتستغرب الولد ده ازاي ما مش متعلم تجويد، يعني ما شاء الله عليه، ده حاجة، ده طفرة، ده ولد خطير، تمام، تستغرب انت على وضع الولد ده، بس الولد ده بالسليقة بتاعته مجيد، سليقته بلسانه كده. يبقى ده أول نوع تعليم التجويد لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته وسجيته أو تقليدا بيقلد، هو ده بقى اللي عليه. وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعهم سوي، وقيل أن الواجب الشرعي ما فيه إجماعهم سوية، إجماع القراء سويا في الاتفاق، ده الواجب الشرعي، في الاتفاق على مخالفته إن وقع في اللحن يعني. والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاثة من الأنواع. أول نوعه تعليم من بطبعه يجيد، إنك تعلم واحد أصلا كان متقن، متقن من غير ما يكون عارف أحكام، ها. تعليم من بطبعه يجيد قراءة أو شأنه التقليد، بيقلد والدته ما شاء الله من الشيخات الكبيرات، أو والده شيخ كبير متقن وهو متعود يقرأ كتير، أو قرآن بيشتغل في البيت كتير، فهو غاوي سماع في طفل كده. وبالك عشان كده احنا بننصح الأمهات اللي هم يعني الذين يعني اللواتي في مرحلة الحمل، نقول لهم ان هم يسمعوا كثير القرآن. يقال ان الطفل الصغير جدا بيسمع في بطن أمه القرآن وهي تقرأه وهي برضو تستمع له، بيتأثر بها جدا في هذه المرحلة. وطبعا في الصغر ولا سيما في الصغر حتى تكون النطق وما إلى ذلك، فيكون أول كلمات يسمعها وينطق بها هي القرآن. أنا عندي طفل صغير بقول لكم أول ما عنده 3 سنين بيسمع التحف، 3 سنين، 3 سنين بيسمع التحف هذا صم، لأن والدته طول النهار طول النهار فتح المتن وعمالة تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ، فتعلم. ها ده شأنه التقليد، ده تلاقيه في القرآن ما شاء الله عليه مجيد. في صوت يا أخوانا؟ فهذا شأنه التقليد. فالذي هو شأنه التقليد سريع التعلم، سريع التعلم، ولو قوى ذلك الإجادة يتعلم أحكام التجويد بأسرع ما يكون. نعم. النوع الثاني ما يتعلق بالوقوف من الأحكام. نعم. عشان كده الإمام قال إيه؟ أو كان من حكم الوقوف يدرى، ده الواجب الصناعي تفهمه من حكم الوقوف. نعم. الثالث ما يتعلق بالمسائل أو بالكلمات المختلف عليها عند القراء، كلمات أو اختلافات في أحكام التجويد واقعة بين القراء، معرفتك بهذه الأمور هي الواجب الصناعي. معرفتك بما يتعلق بالوقوف من الأحكام، تعليمك أحكام التجويد لواحد بيعرف يقرأ بالسليقة أو من خلال التقليد، والنوع الثالث هو معرفتك بما يتعلق من الكلمات التي لديها أو فيها اختلاف، أو المسائل التي فيها اختلاف بين القراء، مثلا كالإطباق وترك الفرجة. في ناس بتترك فرجة في الإقلاب عند الإتيان بالإقلاب، تمام، بيترك فرجة، وفي واحد تاني بيطبق، ده اختلاف كبير جدا بين القراء، تمام. فمن أراد أن يفعل هذا يعني نحسبه عند الله مثابا، ومن أراد أن يفعل ذلك نحسبه أيضا عند الله مثابا. الفرق بين الواجبين، واجب الشرعي والواجب الصناعي، هو أن القارئ يأثم بترك الواجب الشرعي ولا يأثم بترك الواجب الصناعي. لو أنا خدت الشرعي وقست على الجلي، وقست على صيانة اللحن، صيانة اللسان من الوقوع في اللحن الجلي، يبقى أنا كده بقول إن الواجب الشرعي تعلمه واجب، والوقوع في خطئه إثم كبير، تمام، حرام قولا واحدا. نعم. واللحن الخفي لو أنا خدت الصناعي، الواجب الصناعي، وحطيته على اللحن الخفي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو خدت أنا الواجب الصناعي وحطيته حط كده على على اللحن الخفي، هجد إن إيه؟ هجد أنه لا يأثم القارئ في الموضوع على فريقين. فريق الأول قال إيه؟ لا يأثم القارئ بتركه، أو الناس اللي تكلمت في اللحن الخفي قالت لا يأثم القارئ بالوقوع فيه، وفي الركن الثاني قال هو مكروه، بس مكروه عندهم. والصنف الثاني قال إيه؟ قال بعضه حرام، تمام؟ نعم. فلهذا كان اللحن الجلي حراما، وكذا الواجب الشرعي الوقوع فيه حراما بالإجماع، والخفي مختلف فيه كذا الواجب الصناعي. اللي فاهم الباب ده يكتب 5، اللي فاهم هذا الباب يكتب 5 عشان ننطلق إلى باب آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طبعا لا بأس المحاضرة أصلا يعني هتسجل، أنا بسجلها الآن، يعني أنا أسجلها الآن. نعم، تسجل أول بأول. طيب هننطلق، لا عليكم، بارك الله فيكم، تفضل. هننطلق للباب 24 وهو باب أركان القرآن. افهم بقى الإمام قال لك على أركان القرآن. القرآن يا أخوانا ليه 3 أركان، اسمع. اعلم أخي بأن للقرآن 3 تأتي من الأركان، ماشي، توافق النحوي وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفه. شكرا، ده باب انتهى. تاني، اعلم أخي بأن للقرآن 3 تأتي من الأركان، توافق النحوي وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفه. إذن فأركان القرآن 3، أركان القرآن 3، الأول أن توافق القراءة وجه نحو ولو ضعيف، ولذا يجب تعلم النحو على الصحيح. علشان كده احنا بنقول تعلم علم النحو، تعلم علم النحو. لازم تكون قراءتك موافقة أول حاجة للنحو، وانت بتقرأ تكون نحويا مضبطة، حركتك مظبوطة، ما ينفيش فاعل تعمله مفعول، ما فيش مفعول تعمله مبتدأ، تمام، ما تعكس، ما تلخبطش الدنيا، تمام، ما فيش فعل تنونه، ما فيش مش عارف ايه. ليه؟ دي مبادئ الناس اللي تعلمت علم النحو، او حتى قالت خطط به الخطوات الاولى، الف به في الخطوات الاولى في تعلم علم النحو، هتعرف ان دي حاجات بسيطه. نعم، توافق النحو، لابد ان تكون قراءتك موافقه على وجه ولو نحوي ضعيف، تمام، ولكن لابد ان تكون موافقه للنحو. ليه؟ لان القران نزل بلسان عربي مبين ما فيهوش لحون. القرآن حاشا لله أن يكون فيه لحون، فهو كلام الله على الحقيقة، تكلم به حقيقة ولم يتكلم به مجازا، ولم يقله غيره، ولم يأمر قلما أن يكتبه، إذ أن المولى عز وجل قاله على الحقيقة، وكل حرف من الحروف بكل حركاته وتجويده قال المولى عز وجل، تمام. فلذلك توافق النحو ده مهم جدا، قراءتك لازم تكون موافقة لتوافق النحو. ولو خفى عليك أمر راجع أهل العلم، راجع كتب الإعراب وهي إن شاء الله موجودة بكثرة. وخط المصحف، توافق النحو فهمناه، وخط المصحف، خط المصحف يعني قراءتك تكون موافقة للرسم العثماني، رسم المصحف العثماني، ولو احتمالا، تكون موافقة. يا هتقول لي أنا بقول كلمة الإنسان وهي مكتوبة ألف نون سين نون، أنا بقولها إنسان كأنها فيها مد ألف بين السين وبين النون، في خلاف هنا. هقول لك لا، المصحف كده كتب بهذه الطريقة عشان يستوعب كثير من القراءات، عشان يستوعب غيره من القراءات أو غيره من اللهجات أو غيره من اللكنات. ده رسم عثماني، تمام، رسم المصحف عثماني، ولكن جل قراءتك موافقة لنحو الرسم، وإلا ما كانش كل الناس تقرأ المصحف في رمضان، وإلا كل الناس ما كانش ما شاء الله تجود القرآن بهذا الشكل الجميل، وما كانش كل الناس تخدم المصحف ما شاء الله. ده في ناس بتخدمه، وده في ناس حالة مرتحلة في كتاب الله عز وجل، يقرأ ويرتحل، يقرأ ويرتحل، يقرأ ويرتحل، ما شاء الله، تمام. نعم، فلابد للقارئ من معرفة شطر من علامات الرسم المصحف، علامات الرسم المصحفي العثماني كالمقطوع والموصول، المحذوف والثابت من حروف المد زي الياءات والكلام ده، وما كتب بالتاءات والهاءات، وانك تقف ازاي على الهاء وتقف على التاء ازاي عشان يعرف ازاي يبتدي وكيف يقف. ده خط المصحف، توافق النحو وخط المصحف وصحة الاسناد فيما تعرفه، وصحة الاسناد، وصحة الاسناد فيما تعرفه. يعني ايه صحة الاسناد فيما تعرفه؟ يعني ان يأخذ القرآن على شيخ متقن اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان يأخذ القرآن عن شيخ متقن اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد كلاما أورده أحد المشايخ الباحثين في علوم التجويد، قال بعد أن يكرمك الله بحفظ القرآن الكريم احرص على الوصايا التالية، والراجل قاعد يوصي الناس اللي ختموا القرآن الكريم حفظا، يعني قال ابحث عن شيخ متقن مجاز، ابحث عن شيخ متقن مجاز، لديه سند عال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتحرى السند، لابد أن يكون سند عالي، عالي السند، نعم، واصل إلى سيده صلى الله عليه وسلم، نعم، بالقرآن الكريم لتعرض عليه القرآن من أوله من أوله إلى آخره غيبا بالتجويد والإتقان. يعني مش أي كلام كده، مش عرضة والسلام، مش تعرض عرضة والسلام، لا، بالتجويد والإتقان عشان يجيزك فيه، تمام، برواية حفص عن عاصم بداية، ثم تنطلق بقى عايز تفرض القرآن، عايز تفرده رواية رواية، مفيش مشاكل، عايز تجمع مفيش مشاكل، تبتدي بالعشرة الصغرى وبعدين الكبرى، وحذاري أن تكتفي بحفظك الشخصي، نعم، أو حفظك المدرسي. في بعض الناس ما شاء الله تعلموا في الأزهر فبيكتفي بقى بحفظه الأزهري، ويقول لك لا أنا كده أقف عند هنا. خب بالك أن الحفظ الأكاديمي بيختلف، الحفظ اللي أنت خدته في المدرسة على أنه شكل أكاديمي يدوب ده تمشي بيه حالك زي ما بيقولوا كده، يعني إيه تتردده كده تقول أنا حافظ بيه قرآن تقعد تستدل بيه حتى ما تصليش بيه. ليه؟ لأن أنت ما تعلمتش عليك والسلام عليكم وبركاته عودا حميدا شيخنا، لأن أنت ما تعلمتش أحكام التجويد كما ينبغي. وحذاري أن تكتفي بحفظك الشخصي أو حفظك المدرسي أو حفظ حلقات التحفيظ بتاعة القرآن، لابد أن تعرض على شيخ متقن. أمال إيه؟ فإن من حفظ القرآن ولم يقرأ على شيخ متقن مجاز لديه سند فحفظه ناقص ولا يخلو من خطأ أو قصور في الأداء. سطر الكلام ده بحبر من ذهب، لأن مفيش حد هنصحك بالكلام ده تاني، لازم تكون واعي لهذا الكلام، اوعى تكتفي بحفظك وتقول لا انا كده خلاص، لازم تعرض قرآن ولو حتى نظر. بس هو ده بقول لك على ابسط الدرجات، بس يستحسن بنسبة وفرق 100% بين العرض النظر والعرض النظر وعرضة والعرض الغيبية الحفظ، انك تقرأ من صدرك حفظا، دي ليها معنى تاني وشكل تاني وطعم تاني خالص. نعم، وحذاري من ان تكتفي بحفظك. نعم، فمن اكتفى بذلك، والله واحنا بنقول النط طريق مثلا في بعض الزوجات ربنا يا رب يحفظهم ما بتعرفش تخرج من المنزل، فبتعرض على شيخ او شيخة متقنة لان زوجها مثلا مش فارد عليها الامر ده انها ما تخرجش من المنزل او كده مثلا، اللي هو لغيرة عنده او شيء من هذا القبيل، هو خايف عليها وكده. في واحد في أخت تانية أو في أخ تاني موجود في بلاد غربة، موجود في مثلا في دولة ساعات تكون دولة مسلمة بس هو مش عارف يروح فيها ولا يجي، فبيكتفي بالإنترنت. تمام، والله هو اللي احنا شفناه ان هو لو انت راجل عدل وثبت انت في الآخر يعني انت أولا وأخيرا بتصدق مع نفسك. فأقول قبل الانقطاع كنا نتكلم على الحفظ، ففي بعض الأخوات ربنا يحفظهن قاعدين في وبعض الإخوة برضو مقيمين في بلاد الغربة، ويبقى مثلا قاعد في بلد إسلامية برضو بس هو مش عارف يروح عليك، فبيعرض من خلال الإنترنت. بس هو بتحصل بعض الأمور اللبس الخاطئ اللي بيحصل في الإنترنت، إن في بعض الناس بيبقى كذاب، بيبقى بيسعى إن هو ياخد إجازة. هو قراءته حلوة مفيش مشاكل، ولكن هو بيقول إن هو بيقرأ غيب وهو بيقرأ نظر، ودي بتحدث كثيرا يعني، ولكن أنت بتعطيها لي يعني على نيته او على نيتك، على نيتك انت، وانت ممكن بتقول له بتلفت نظره انك انت مش مسامح لو كان في لو اخل بركن من الاركان اللي احنا قلنا عليها، قلنا بالاركان اللي هي توافق الخط وتوافق النحو وخط المصحفي وصحة الاسناد فيما تعرفي، احنا لو اخل باي ركن من هذه الاركان لعله مثلا بيقرأ على شيخ كفيف، الشيخ الكفيف ما بيشوفكش ولا عارف انت مين، هو بيبقى انت قاعد قدامه ممكن والعياذ بالله ممكن يعني تكذب او كده، تفتح كمبيوتر محمول، تفتح موبايل، تفتح مش عارف ايه، دلوقتي في وسائل الغش ما شاء الله ما اكثرها، انت تعمل اي حاجة كده خفية تفتح بيها المصحف، تعمل بيها تخدع الشيخ ده وتقرأ ختمة وهي نظرا وانت بتقول عليها غيبية. تمام، والراجل كده في الاجازة قرأ عليا من صدره حفظا ومش عارف ايه، وانت الراجل ما شاء الله عليك ناقشها نقش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا خداع وهذا غش وتدليس، وإجازتك لا تصح، أنت طبعا تجيب كبريت وتولع فيها أو تبقى لها تشرب مية زي ما بيقولوا كده، لأنها ملهاش أي عازة في الحياة. تمام، لأنها إجازة حصلت عليها بالغش والخداع. أقول فإن من حفظ القرآن ولم يقرأ على شيخ متقن مجاز لديه سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان يعني إيه بعيد الطريق عن النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه ناقص ولا يخلو من خطأ أو قصور. أنا بقول لك تقرأ على شيخ متقن، متقن، ما تروح شخرة عند واحد كل شين كان، ودول ما أكثرهم، والنت مش عايز أقول لك بيعج بهم. تمام، عمال سمعك وبيهزلك راسه ويقوم يجيب عيش ويقوم يقعد يأكل ويقوم مش عارف يعمل إيه، ولا انت عمال تقرا ولا في دماغه. تمام، وبعدين يقول لك ايه عايز تاخد الاجازه، تاخد هات لك الاجازه مفيش مشاكل. تمام، وبرضه هم كتير ما هماش قليلين، فانت لازم تدور، انت لما بتدور على شيخ متقن او تلاقي شيخ متقن فاهم حقيقه الامر انت هنا لقيت لقطه. اوعى تسيبه، ما تسيبوش، لانك انت لو سبته هتكون ضيعت هديه اهداك بها الرحمن. ولا يخلو من خطأ أو قصور في الأداء ربما لا يتنبه له، ممكن تتلحن يعني. أنا في بعض الإخوة كان بيقرأ علي كان قاعد بيراجع كده مراجعة سريعة، الله يحفظك بارك الله فيك، لو لما كان لما الأخ كان قاعد يقرأ قال إيه، قال بدل ما يقول وأتمروا بينكم بالمعروف قال إيه وأتمروا بينكم بمعروف، قال وأتمروا قارئ كبير، قلت له وأتمروا ايه وأتمروا دي، قال لي يا أخي ده أنا بلحن فيها من زمان، قلت له لا ده خطأ، ده مصيبة دي، قلت له يا عم الشيخ انت لو قعدت مع عيال تحفظهم وغلطة زي دي وقعت فيها، المشكلة في الناس ان هي مش هتسيبك يعني، المشكلة في الناس ان هم بتنتقدك، المعنى مختلف خالص، ويعني وأتمروا سورة الطلاق يعني، قلت له انت كده عكست الدنيا خالص ووسط الدنيا وما ينفعش، حاول تظبط نفسك. قال لي والله انا اسف والله مش عارف ايه. تمام، خد بالك ان مراجعتك وقراءتك على الشيخ المتقن هيوقفك عند حدك، لما يلحظ انك انت بتلحن لحون جاليه مثلا بتجيله مثلا بتقرا مثلا بتلحن له في انا لو لحنت مثلا عنده بتقرا ختمه لحنت عندي في المجلس لحن جالي ماذا أفعل أنا معك؟ هتعيد الربع. لحن جالي واحد تعيد الربع. ممكن الخاف استحمل منك ثلاثة وأربعة وخمسة، فيش مشاكل. تمام؟ بس خفي خفي يعني، خفي بتاع خواص الخواص يعني، مش خفي بقى من اللي هو العاد الطبيعي ده اللي هو بتغلط في إضغامات وإخفاءات. لا ده أنت راجل كبير، عيب، أنت راجل معلم، بتقرأ خاتمة دي يعني أنت راجل متقن خاتم، تقرأ بالقرآن كده في قيام الليل كده وبتتهجد به وبتتعب كده فيه، فعمرك أبدا ما تكون بتقع فيه الوقعات دي يعني. وبعدين أنت بتسمع نصيحتي وأنا بقول لك قبل ما تقرأ عليا تسمع الشيخ الحصري كويس قوي، وتقرأ وتسمعه وتردد وراه وكده. أنت ما أنتش كبير، أوعى تفتكر أنك كبير، أنت مش كبير ولا أنا كبير ولا في حد كبير على العلم. اللي استكبر على العلم هذا أجهل الجاهلين. واعرف مدى قوة شيخك بانقطاعه واتصال عن العلم. طول ما شيخك لسه بيتعلم وبيقرأ هو ده العالم، يبقى شيخك ده عالم كبير جدا. تمام؟ أول ما يوقف عن طلب العلم والتعلم اعرف أن شيخك ده عبارة عن كتلة من الجهل. هذا هو الخنفشار بعينه الذي إذا واجهته بالحقيقة أبى واستكبر، هو اكتفى يعني باللي عنده، وده طبعا ما لن يستفيد ولن يفيد أحد. تمام؟ الشيخ بيستأنف بيقول إيه؟ يقول ومن حفظ كامل القرآن وليس لديه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عند أهل الأسانيد والإجازات القرآنية مصحفي، أي شيخه المصحف، حتى لو أخذ القرآن على شيخ غير مسند يسمى مصحفيا. في بعض المشايخ عندنا هنا في البلد في بورسعيد هنا يقعد يقول لك قراءة القرآن لا تستوجب السند، مهم انك يا عم انت بتعرف تقرا الاول، راح تقرا لي على شيخ مجاز وتاخد اجازه وبتاع، بتعرف تقرا الاول ماشي، اقرا ختم التصحيح، يقرا ختم التصحيح، قرأ الطالب ختم التصحيح ما فيش مشاكل، وبعد ختم التصحيح يقول له انا عايز اجازه او انا عايز اقرا سند قراءه سند بقى تاني، يقول له لا انا ما عنديش اسانيد، كفايه عليك كده، المهم عندي انك تعرف تقرا. تمام؟ انت مصحفي، انت مصحفي، أنت لست بشيخ مؤهل لتعليم الناس، أنت ما ينفعش تقرأ الناس، تعلم الناس. المصحفي هو من اكتفى بحفظ القرآن سواء حفظه الشخصي أو حفظه مدرسي أو حفظ حلقات تحفيظ وختمه، ولكنه لم يقرأ على شيخ متصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بقى بالمتقن، متقن ده الرجل العارف بأحكام التجويد ومخارج الأصوات العربية والفصحى وصفاتها وكده، طبعا يكون قرأ على شيخ. المقصود بالمجاز من لديه إجازة مسندة، من لديه إجازة مسندة، وهي شهادة تمنح من قبل الشيخ الذي أخذ عنه وقرأ عليه، وذلك أمر متعارف عليه بين القراء وليست السنة فينا كالبدع. تمام؟ طبعا جماعة المصحفيين دول نسأل الله العفو والعافية منهم، طبعا دول ما أكثرهم، تجد واحد منهم يتكي على أريته كده، هل أخذ الإجازة واجب؟ يجب على كل قادر. والله هو أخذ الإجازة مش حكاية واجب أو مش واجب، أنا مش بقولك إنك ما تقرأش بإجازة، أولا دي شرف لكل من أراد أن يشرف أن يتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده شرف ليك، ومن استنكف على ذلك فذاك هو الخاسر. أنا مش بقول الخاسر في دول، حاشا لله وأبدا أن أطعنه في ذلك، ولكن هو لا يسعى للاستزادة، هو عايز يفضل كده، هو واحد راضي بالأرض خليك في الأرض شكرا. تمام؟ أولا الإجازة دي مهمة جدا، الإجازة دي أنا بقول لك أنت قرأت علي القرآن كما أنا قرأته على شيخي. وبالك أن كانوا زمان السلف كان يتسول الواحد من المتسولين في الشوارع تسول بعلو إسناده، يمشي في الشارع كده بيتعاقب القوم بعلو إسناده. تمام؟ بأن الرجل ده يعني قارئ على مشايخ كثر وحصل من العلوم وحصل وحصل وحصل. تمام؟ ولكن من جعل الإجازة نيته فهو صاحب نية باطل. شوف بقى اللي خلي الإجازة نيته ده صاحب كلام مش كويس يعني. ده نيته مش كويسه يعني. انما اللي انت بتطلب الاجازه وربنا عز وجل ممكن يمن عليك بالاجازه او لا يمن عليك بها، خلاص مفيش مشاكل. تمام، ولكن انت رحت على شيخ متقن، متقن مجاز، رجل فاهم بيفهم ازاي، انت ممكن هو ما يديكش اجازة، بس انت قرأت عليه وضح لك وصحح لك وزبط لك الدنيا خالص، انت عرفت تقرأ قراءة سليمة متقن. نعم. يجي واحد يقول لي مش فاهم يعني ايه سند، اقول لك السند هو عبارة عن سلسلة المشايخ والقراء الذين وصلنا لهم طريقهم، او وصلنا من طريقهم القرآن، وهم متسلسلون باتصال متسلسل هكذا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى عصرنا هذا. علو السند يا اخواننا بقى هو ان يقل عدد الرجال الناقلين لك وصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون السلسلة قصيرة. كلما كانت السلسلة قصيرة كلما كان افضل، كلما كان السند عالي. تمام. طبعا الشيخ يعني احد المشايخ يعني بيذكر بيقول ان السند لا يكون عاليا في هذا الزمان يعني الا اذا كان يعني هو سند عالي في كل الاحوال يعني، ولكن اعلى مرتبة في هذا الزمان هو الشيخ بكري بن الشيخ عبد المجيد الطرابيشي حفظه الله تعالى بارك في عمره، وهو من أهل سوريا. نعم. طبعا أنا على ما أعرف أنه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يا 26 يا 27 قارئا. نعم. الشيخ أبو بكر أو الشيخ بكري الطرابيشي. نعم. ثم يليه في الإسناد فضيلة الشيخ محمد عبد الحميد السكندري، ده برضو ايه اعتقد 27 او 28. نعم. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هتقول لي ازاي بينه وبين 27 28 الكلام ده بتجيبه منين؟ هقول لك ان الكلام ده انت تضرب متوسط اعمار القراء ما شاء الله لا قوة الا بالله، اعمارهم تتراوح ما بين 80 والتسعين. القراء اعمارهم طبعا انا مش عايز اقول لك ان 99% من ممن حصلنا عليهم من الاسانيد اعمارهم هكذا 80 ل 90 فقط أنعم الله عليهم بطول العمر يعني لإيصال القرآن إلى أكثر إلى أكثر الناس، أو لإيصال رسالتهم إلى أغلب الناس. نعم نعم. نعم، ولكن برضو الشيخ الشيخ البكري برضو له علو في الكبر. نعم. وكذا الشيخ السكندري برضو له علو من ناحية أخرى. تمام. فيقول الإمام رحمه الله تعالى الشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله تعالى: اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان: توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفي. قلنا توافق النحوي وخط المصحف وصحة الإسناد، لابد وأن يكون الإسناد صحيحا بنسبة 100%، ما يجيش في أي خلل، ما يطلعش في أي تدليس، ما يطلعش واحد يقول دلس عليك، أو أنت أخذت القرآن من مدلس، أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت. طبعا أنت ما مش عايزك تنجرف ناحية كل من ينجرف، لابد البينة دائما على من ادعى، فمن ادعى كذب الشيخ أو تدليسه فلابد أن يأتي ببينة. مش كل واحد يجي يكلم على أن هذا السند مدلس هذا السند مدلس هذا السند مدلس هتقوم أنت إيه مصدق. لا، أنت المفروض أصلا أنك أنت تسمع من كذا رأس أو من كذا واحد. نعم. إذا أخللت بركن من هذه الأركان فاعلم أن القراءة التي تقرأ بها شاذة. تاني، توافق النحو خط المصحف صحة الإسناد. خد بالك ان في ناس بتسأل في هذه الأبيات: اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان: توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفي. توافق لابد أن تكون قراءتك موافقة على نحو من وجوه أو وجه من وجوه النحو، النحو العربي. والله هو الشيخ مصباح سنده مش دارج، إنما أحد يعني إنما أنا أحد مشايخي قرأ على الشيخ مصباح وأنا لدي سند الشيخ مصباح. نعم هو والله ليس بدرج بس هو مرتفع جدا تمام، ولكنه ليس بدرج كمثلا كالشيخ الشيخ الطرابيش، وإن كان في هذا الصدد فإني لا أعلم تمام، لا أعلم فيه تمام، ولم أتكلم فيه مع بعض المحققين وبعض المتتبعين لسلسلة الإسناد لكي يكلمني فيه. نعم نكمل بارك الله فيكم. إذا أخللت بأي ركن من الركون من هذه الأركان التي تكلمنا فيها توافق النحو وخط المصحف أن يكون قراءتك موافقة لنحو من قراءة من من من وجه من وجوه النحو وجه من وجوه العربية يعني، فقراءتك شاذة، لو خالفت فأنت قراءتك شاذة، ولذا يجب أن تتعلم النحو أو مبادئ هذا العلم. الثاني توافق الرسم، رسم المصحف العثماني كما قلنا، ممكن إنسان كلمة إنسان ألف نون سين نون وانت بتقراها إنسان في ألف خنجرية بين السين والنون، وضعها لك القارئ عشان تاخد بالك، وضعها لك قصدي راسم المصحف عشان تاخد بالك، انتبه ان هنا في مد على بعض وجوه القراءة، لان في بعضها في بعضهم من يقراها بغير ذلك. فالرسم العثماني ده أساس وعلم تاني بيتعلم تمام، فلابد أن تكون قراءتك مناسبة أو موافقة لهذه الأوجه أو وجه من وجوه الرسم العثماني الموجود في المصحف. لو خالفت إذن فأنت تقرأ قراءة شاذة أو مختلفة، يعني مش تقرأ قراءة شاذة من أحد القراءات الشواذ 14، لا أنت بتقرأ قراءة شاذة مختلفة، قراءة خاطئة تمام. وصحة الإسناد فيما تعرفي، لو أنت قراءتك ما فيهاش إسناد جاي ترويها للناس وأنت معكش فيها إسناد، يبقى أنت إيه قراءتك شاذة نوعا ما. مش هتقول لي كده يعني كل المشايخ اللي مش حاومختين اسناد قراتهم شاذة، اقول لك لا، في مصاحف وفي توافق وفي وجوه تانية، الوجهين التانية في حصل فيهم توافق وحصل فيهم تمام ما فيش مشاكل. انما الراجل اللي بيجي يتكلم في الصحة بيجي يتكلم في احكام التجويد وبيعلم لب احكام التجويد هو غير مجاز، ده بقى يبقى فيه كلام تاني. ممكن انت تتعلم تلقين وانت معكش اجازة ما فيش مشاكل، انما بتتكلم في الاحكام وخصوص الاحكام لا مالكش فيه تمام، تعتمم عنها كل البعد. قال الإمام في باب مراتب التفخيم: وفخم استعلى بترتيب يفي، طب ضيف صدق ظل قل غير خفي، أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف، مضمومها وساكن عن كسر مكسورها فخمسة بالحصر، وساكن عن فتحة كفتحتي، وساكن عن ضمة كضمتي. تاني: وفخم استعلى بترتيب يفي، طب ضيف صدق ظل قل غير خفي، أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف، مضمومها وساكن عن كسر مكسورها فخمسة بالحصر، وساكن عن فتحة كفتحتي، وساكن عن ضمة كضمتي. عايز تعرف معنى التفخيم؟ التفخيم معناه في اللغة التسميم. قلنا أنه أي تعريف عندنا بينقسم إلى معنيين: التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. اللغة ترتيب الحروف جنب بعضها معنى إيه، والاصطلاحي عند أهل هذا الفن. في اللغة التفخيم يعني التسمين، فخمت شيء أي سمنته. في الاصطلاح تسمين، تضخيم الحرف بجعله في المخرج سمينا وفي الصفة قوية. طبعا احنا عارفين ان التفخيم هو صفة عرضية ليست صفة ذاتية، اذ ان الصفة الذاتية من التفخيم هي ناس اللي حضرت معنا الصفة الله يبارك فيكم. التفخيم ناشئ عن صفة ذاتية وهي وفي تأخير في الصوت ولا ايه؟ ولا الصوت مش مسموع ولا ايه؟ التفخيم صفة عرضية ناشئة عن صفة ذاتية. ما هي هذه الصفة الذاتية؟ الاستعلاء. نعم أحسنت أمة الحق. نعم بالفعل هي الاستعلاء، فإن التفخيم ناتج أو ناشئ عن الاستعلاء. التفخيم قلنا التسمين، الصلاح تسمين الحرف بجعله في المخرج سمينا وفي الصوت قويا، والاستعلاء افهم أخي واعلم علما يقينيا أنه ناتج عن استعلاء منطقة أقصى اللسان، قلنا أنها المنطقة المقابلة لتدلي اللحم في آخر الفم، وهي هذه المنطقة تسمى منطقة اللهاه، تمام، اللحم المتذلية في نهاية الفم، منطقة المقابلة لها، وده مخرج حرف القاف تحديدا، لم يرتفع هذا المكان عند النطق بالحرف يكون حرفا مفخما. نعم. الترقيق بقى على العكس معناه التنحيف، نقول نحفت الشيء أي رققته، تمام، في الاصطلاح تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفا ضعيف بسيط. طبعا الترقيق صفة عارضة أو صفة عرضية ناشئة عن صفة ذاتية وهي الاستفال، والاستفال لابد فيه أن يستفل أو تستفل منطقة إيه؟ منطقة أقصى لسان، المنطقة اللي بتستعلي يعني في الاستعلاء هي برضو المنطقة اللي بتستفل، يكون فيها لسان مستفل في جلها. نعم. صفاته طبعا ضعيفة جدا الترقيق ده. اعلم يا أخي أن الحروف على ثلاثة أقسام، أي حروف؟ الحروف اللي عندنا 31 حرف، طبعا نتكلم على الحروف التجويدية. نعم. 31 حرف بتوعنا بتوع تجويد على ثلاثة أقسام، قسم يفخم دائما، وقسم يرقق دائما، وقسم يرقق طارة ويفخم طارة أخرى. ركز معايا بقى في الأقسام الثلاث. القسم اللي بيفخم دائما، القسم الذي يفخم دائما هو قسم طب ضيف صدق ظل قل غير خفي، اللي هو قالها الإمام الجزري. إيه؟ الإمام الجزري جمعها في إيه؟ في قوله خص ضغط قذ. نعم. هناخد الحرف الأول من كل كلمة، الطاء الضاد الصاد الظاء القاف الغين الخاء. نعم. حروف الاستعلاء سبعة، أقواها تفخيما هي الطاء مطلقا، الطاء طبعا كل صفاتها قوة. احنا امبارح كنا عاملين نتكلم على اول امبارح كنا عاملين نتكلم على الصفات ومعانيها وبتاع، فكنا قلنا ان اقوى هذه الحروف، دايما كل شويه تيجي كسره الطاء اقول لك الطاء الطاء الطاء الطاء الطاء، كل صفاتها قوة قوية جدا حرف الطاء. ثم الضاد، ثم الصاد، ثم الظاء، ثم القاف والغين والخاء. نعم. ترتيب كده، بالترتيب كده. لبس لبس شيخنا عصام لبس. نعم. نعم. سكايب سكايب شيخنا عصام. نعم. أقول حروف الاستعلاء السبعة، طاء ثم ضاد ثم صاد ثم ظاء ثم قاف ثم غين ثم خاء، كل حرف منها تفخيمه أو الحروف دول الحروف دول تفخيمهم على خمسة مراتب. اسمع بقى سيدك الإمام عثمان قال إيه. قال أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف، يعني أول مرتبة عندنا أو أقوى مرتبة اللي هي أشدها المفتوح بعده ألف، حرف مفخم مفتوح وبعد منه ألف. هات لي مثال. طال ضاق قال وما الله غافلا خاف ظاهر ضا ضا طا قا غا خا ها، كل هذه ايه؟ المرتبة الأولى، المفتوح بعده ألف، المفخم الأول، المرتبة الأولى، تمام؟ نعم. القاهر، تمام، حسنت دورك. الثانية المفتوح من غير ألف، مفتوح بس من غير ألف، من غير قا، تبقى قا بالفتح بس، وبعدين إيه؟ فحرف تاني بعدها على طول. طلبا، ضلا، صبا، ظلا، غفرا، خلا، قتلا، أمثلة كتير من غير ألف، مفخم مفتوح وبس من غير ألف. تمام. طب ليه قلنا أول مرتبة ألف؟ أولا أنت راجل فاهم تجويد وفاهم أن الحركات دي كلها عبارة عن أصلا تمديد لحروف. الحركات دي إحنا مش جايبينها من كده من الفضاء، إحنا عارفين أن الضمة دي بنت الواو، وعارفين أن الكسرة دي بنت الياء، وعارفين أن الفتحة دي بنت الإيه؟ بنت الألف. فخد بالك أن المفتوح وبعده ألف ده تماديا للإيه؟ تماديا للحركة، فده في أعلى المراتب. تمام. تماديا للحركة، مفتوح بعده ألف، حركة الفتح تمادي لها هو الألف، التمادي بتاعها ضعفها الألف. فإذن يبقى أنت كده عندك ثلاث إيه؟ ثلاث حركات، حركة الفتح والألف هنفكه بحركتين فتح، يبقى كده عندك ثلاث حركات فتح في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مفتوح ما فيش بعده غير حركة واحدة بس، اللي هي حركة الإيه؟ المفتوح من غير ألف. نعم. فصب، ظل، قتل، غفر، خلى. نعم. الثالث في المرتبة الثالثة المضموم، زي إيه؟ ويطوف، طوط، طاء، ظفر، يغوث، يغوث ويعوق ونصر، ها، ويعوق ونصر. نعم. نخوض، يقول، ها، صم، صو صاد مضمومة. يبقى كده تذكر معي المفتوح بعده ألف، المفتوح من غير ألف، وثالث المضموم اللي هو المضمومها وساكن عن كسري مكسورها في خمسة بالحسري. يعني دول بقى هنتكلم على هذا البيت المضموم، احنا خلصنا كده المضموم. الرابع الساكن بعد الكسر، المفخم الساكن بعد الكسر، من نحو كلمة ايه؟ إطعام. ده في المرتبة الرابعة. إطعام، رضوان، وعظهم، وألحقني، أفرغ، إخوانا. نعم. مرتبته إيه؟ أقل. المكسور الساكن بعد الكسر، الساكن بعد الكسر. المرتبة الأخيرة والمرتبة الخامسة هي المكسور. مكسور ده بقى في أقل مرتب التفخيم، تحت خالص. طباق، ضياء، المستقيم. اوعى تقول المستقيم، اوعى تقول لي اصل المفخم المكسور بنقول عليه المفخم المرقق. لا، غلط. مفيش عمر الصفتين ابدا ما يجتمعوا في حرف واحد، هذا مستحيل، ده مستحيل. ها، طباقا، ضياء، صياما، ظلا، قياما، غلا، خيانة. تمام. فكل هذه مفخمات مكسورة، مفخمات مكسورة. تمام. أما الساكن بعد الفتح، لو قابلت مثلا حرف مفخم ساكن، مش احنا خدنا في المرتبة الرابعة الساكن بعده كسر، حرف الساكن ساكن وقبل منه كسر، طيبتم. نعم احنا خدنا منه مش حرف المفخم، وقبل منه لما المفخم ده يكون ساكن وقبل منه كسر، قلنا ده في المرتبة الرابعة. طيب لو كان بقى الحرف المفخم ده ساكن وقبل منه فتح، نعمله معاملة المفتوح من غير ألف، يروح للمرتبة الثانية على طول، يروح للمرتبة الثانية على طول. المفتوح من غير ألف. نعم. والساكن بعد الضم زي باب المضموم، لو قابلت مثلا حرف مفخم مضموم، حرف مفخم ساكن وقبل منه مضموم، يبقى ده في نفس مرتبة المرتبة الثالثة اللي هي في مرتبة المضموم. نعم. عايزين مثال مثلا على الساكن بعد الفتح. نعم. الساكن بعد الفتح هعمله المعاملة الثانية، المرتبة الثانية اللي هي زي ايه؟ يطلبه، يط، ي ي ي مفتوحة، يط، والطاء ايه؟ والطاء ساكنة مقلقلة. مرتبة الطاء المقلقلة دي فين؟ في المرتبة الثانية، زي المفتوح من غير ألف، زي ما تكون مفخم مفتوح من غير ألف. هتقول لي ده ساكن وقبل فتحة. آه. هقول لك السكون هشيلها خالص وكأنها مفتوحة خالص، كأن طاء دي مفتوح. يضرب يصلى ويقدر يغفر يخلد. نعم. طب عايزين مثال بقى على الساكن بعد الضم. مطمئن، مطمئن، كلمة مطمئن. نعم، كلمة مطمئن الطاء فيها مقلقلة مفخمة ساكنة قبلها مضموم. مصفرة. ولا تظلمون، تظلمون. مغرقون. مخلصة. كل دي مفخمات ساكنة قبل منها ايه؟ قبل منها مضموم. مقتدرة. أحسنت درر. نعم. بتفخم بعض الحروف، بعض حروف المرتبة الرابعة اللي هي إيه؟ اللي هي الساكن قبل منه كسر. الساكن قبل منه كسر، مفخم الساكن قبل منه كسر. تفخيم المرتبة الثانية في حالة واحدة. تاني كده، الحالة الرابعة اللي هي الساكن بعد الكسر بتروح للمرتبة الثانية اللي هي المفتوح من غير ألف. في بعض الحالات، بعض الحالات اللي هي زي ايه، بعض الحالات بيكون بعد الحرف المفخم حرف مفخم تاني زي الراء المفخمة وزي الطاء وزي القاف. في حروف مفخمة بتأتي بعد الحرف المفخم الساكن، تمام، بتأتي بعد المفخم الساكن وهو مفخم ساكن وقبل منه كسر. يعني أنا المفروض هو في المرتبة الرابعة، لا بس أنا هرفعه للمرتبة الثانية، يعني معنى كده أنا هفخمه أكتر شوية. زي كلمة إيه؟ إخراج. إي مكسورة لتحت، ولكن الخ لو أنا استهى على مرتبة الرابعة هتبقى إيه؟ إخراج. إخراج. الخاء اللي تحت شوي نبولها. إخراج. إخراج. إي إخراج. تمام. نعم. أو مثلا كلمة إيه؟ القطر. القطر. القطة. ط ط ط ط ط مفخمة في المرتبة الثانية زي ما تكون كده مفتوحة من غير ألف، وهي يعني ساكنة وقبل منها كسر، بس أنا رعيت تفخيمها للمرتبة الثانية عشان بعد منها راء مفخمة موقوف عليها بالتفخيم. القطر. إطعام. وألحقني. تمام. نعم. نعم. كلما وقف عليه وكان قبله ساكن، أي حاجة موقوف عليها وكان قبل منها ساكن تفخمها هيكون بحسب الحركة التي قبل الساكن. يعني إيه؟ يعني وقفنا على حرف تفخيم، حرف مفخم، وأنا بطبيعة الحال لما بقف على حرف بسكن. وقفت مثلا على غين لقيت قبل منها ساكن، هجيب حركتها إزاي بقى؟ ما لو كان قبلها مكسور هحطها في المرتبة الرابعة، لو كان منها مفتوح تبقى في المرتبة الثانية كأنها مفتوح وقبل منه ألف، مفتوح وما فيش بعد منه ألف. تمام. القطري. نعم تكون في المرتبة الرابعة. نعم نجاتي قرآن. نعم توصل للمرتبة الرابعة. ليه؟ لأن الراء هترقق، العرض اللي هنا زال، العرض اللي هنا اللي هي الراء زالت. تمام. نستأنف بارك الله فيكم عشان بس نلحق نخلص. نعم. نعم. طيب أقول نرجع بس مرجوع عشان النقطة دي بس شوية متداخلة. أي حاجة بقف عليها وكان قبل منها ساكن، أي حاجة بقف عليها، أي حرف بقف عليه بطبيعة الحال بسكن وكان قبل منها ساكن. اجيب حركتها ولا هتروح في اي مرتبه دي؟ وكان الموقوف عليه ده مفخم، اوديه في اي مرتبه، الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه؟ طب ما انا عندي لو ساكن وقبل منه مكسور مرتبه الرابعه، لو ساكن وقبل منه مفتوح المرتبه الثانيه، لو ساكن وقبل منه مضموم المرتبه الثالثه. طب الله، طب ما انا هعمل ايه كده؟ ما انا الدنيا كده بايظه عندي، انا كده مش هعرف يعني اظبط الدنيا، اعمل ايه؟ ابص للي قبل الساكن قبل الموقوف عليه، قبل الساكن قبل الموقوف. هات لي مثال كلمه نبغ. فترى الودق، الودق، كلمة الودق طبعا القاف هنا عندك قاف مخففة ما هيش مشددة، نعم. وبعدين لما بتقف على كلمة الودق فترى الودق، نعم، فترى الودق يخرج بعض الناس يقولها الودق، الودى، بيكبر دماغه ويقوم ايه، ويقوم فتح. لا طبعا مش صحيح، مش مظبوط، تمام. الودق، الودق. بصيت قبل القاف انا مش عارف في المرتبه كام، لقيت قبل منها ايه؟ قبل منها ساكن، ولقيت قبل الساكن واو مفتوحه. الواو المفتوحه دي هنقل منها الفتحه للقاف، هتنط من عدل وتوصل للقاف. اذا يبقى القاف دي في المرتبه كام؟ في المرتبه الثانيه، كانها مفتوح ليس بعده الف، تروح للمرتبة الثانية على طول. المساق، المساق، لو أنا بقف على القاف هلاقي أن الألف المادية ما فيهاش حركة، حرف مد، هبص للسين هلاقي مفتوحة. الفسوق، كلمة فسق. صبغ، صبغ، نعم. بعد ذلك حابب أبين مرتب التخييم على نحو آخر، أو على يعني بشكل ملخص. اعرف يا أخي أن مرتب التخييم في بعض الناس اعتبروها منهج، اعتبروها على خمس مراتب، ومنهج تاني اعتبر على ثلاثة. أنا واحد من الناس ما باخدش بالخمسة دول، أنا باخد بالثلاثة بس. في واحد بيعتبر مرتب التخييم دي على خمس مراتب، المفتوح بعده ألف والمفتوح من غير ألف والمضموم والساكن مطلقة سواء كان بعده فتح أو بعده ضم أو بعده كسر وبعدين المكسور، تمام. وفي واحد تاني قال على ثلاث مراتب زي حالتي كده، في واحد تاني قال على ثلاث مراتب. طبعا هو مراتب الخمسة حلوة برضه شغالة، تمام، وفيها شغل عالي وفي ناس بتشتغل بيها، في قراء كتير قوي بتلوم عليه، انما في واحد بيقول تاني ثلاثة. طب اللي قال ثلاثة ده قال لي ثلاثة ده بوجه عام هينفعك قوي في القراءات، ثلاثة ده هتستفيد منه إفادة جامة وهينفعك وهتستفيد منه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خمسة ده ممكن يتعبك شوية ويخليك تلتفت، بس في امور ما يحلهاش غير بتاع الخمسة، في أمور ما يحلهاش غير الخمسة، وفي أمور ما يحلهاش غير ثلاثة، بس الغالب أنك تمشي الأمور على ثلاث مراتب هترتاح. اعرف بقى الثلاث مراتب إيه هم. الأولى أعلى مراتب التفخيم المفخم المفتوح قولا واحدا، ما فيش لا ألف ولا بتاع، المفتوح على طول، قال زي ضل، فيش فيه كلام تاني، قال زي ضل، ده أول مرتبة. المرتبة الثانية المضموم، قل. الثالثة المكسور، قيل. دي الثلاث مراتب. هتقول لي طب فين الساكن؟ هقول لك الساكن يتبع حركة ما كان قبله، إذا كان ما قبله مفتوحا فهو في المرتبة الأولى، إذا كان ما قبله مضموما فهو في الثانية، إذا كان ما قبله مكسورا فهو في المرتبة الثالثة. شكرا، وهذا هو المنهج الذي نأخذ به. المستسهل ده يشتغل بده، والمسلسل بده يشتغل بده. والله هو من الناحية التطبيقية برضو الأمر ما هو صعب يعني، فهم، بس احنا بنقول ان الخمسة دي بتخليك برضو الى حد ما تتقن اكثر، بس برضو التلاتة للمبتدئ حلوة، ولو استمر عليها هتفيده قوي، لان خد بالك انت مراتب التفخيم دي لازم يكون في فرق عندك في الصوت، لان انت لو ما عندكش فرق في الصوت يبقى انت عندك مشكلة، يبقى انت بتاخد بالمراتب كده اسما وخلاص. لازم يكون انت بتفرق فيها صوتيا، عندك تفرقة ما بين هذا وهذا وهذا. لا ده شرح متن السلسبيل الشافي. اه طبعا ممكن. اخواننا اللي فاهم يكتب 5، الله يبارك فيكم، عشان نلتقي لباب تاني. كل اللي فاهم يكتب 5 بس، مش ختم مراتب يعني، ده الفهم بس. يا رب. طيب الحمد لله. لا عليكم، لا عليكم. لا التطبيق مش صعب، التطبيق بس محتاج ايه؟ التطبيق محتاج ممارسة. هو القرآن كله ممارسة يا هادية، انما مش صعب ولا حاجة. هو بس لا مش تفخيم وترقيق، ده باب من ضمن الابواب اللي احنا بنشرحها. نعم نخش على باب الترقيق، ركز معايا الله يبارك لك. باب الترقيق ما فيهوش كلام كتير، كلمتين وخلاص. ركز. كل حروف الاستفهام رققي، والالف اتبعها لحرف سابق، والله فخم بعد فتحه وضم، لا بعد كسر نحو عبد الله عم. تاني. كل حروف الاستفهام رققي، والالف اتبعها لحرف سابق، والله فخم بعد فتحه وضم، لا بعد كسر نحو عبد الله عم. معنى هذا الكلام يقول شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ أحمد عامر، بارك الله في عمره وفي مشايخنا جميعا، ما القرآن يا بني إلا قبلة وابتسامة. فالقرآن كله مرققات، اللهم إلا بعض الحروف اللي تكلمنا عليها، أو بعض الحروف اللي هي تفخم يا إما عرضيا، يا إما الحروف التي تفخم ثابتا كخص ضغط قذ، أو اللي هي طب ضيف صدق ظل قل غير خفي. وعندنا طبعا الحروف أو الأربع حالات اللي بتفخم فيهم الحروف، وغير ذلك باقي الحروف مستفلة قولا واحدا طبعا، والأربعة دول بيفخموا أحيانا ويرققوا أحيانا أخرى. نعم. كل حروف الاستفهام رققي، كل الحروف المستفل فيها أقصى لسانك اللي هي منطقة خروج حرف القاف هي مستفلة قولا واحدا، ما فيش فيها اختلاف. تمام. كلام فيها فيش فيها كتر كلام، كلمتين ورد غطا. نعم. كل حروف الاستفهام رققي، والالف اتبعها لحرف سابق. الالف بتاخذ حكم ما قبلها، كل الحروف ترقق ما عدا حروف التفخيم الواضحه والحروف التي ترقق احيانا وتفخم في احيان اخرى، زي ايه؟ الالف، لام بتاعت لفظ الجلاله، لام الجلالة، الألف المادية أقصد، والراء تفخم طارة وترقق طارة أخرى. وعندك برضو بعض الناس قال لك إيه، وغنة الإخفاء، وغنة الإخفاء، غنة الإخفاء. طبعا أنت عارفين الحروف بتاعت الإخفاء إيه، حروف الإخفاء. يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس انتوا مش عارفينها. حروف الاخفاء صف ذات انا كم جاد شخص قد ساماد طيبا زد في طوقا ضع ظالما. تمام. خذ الحرف الاول ايه من كل كلمه. نعم تمام. حروف الاخفاء، حروف الإخفاء. الغنة بتبقى حسب الايه، الحرف، لأن الغنة دي عبارة عن تمهيد، الغنة دي عبارة عن تمهيد، تمهيد للحرف. يعني ايه تمهيد للحرف؟ يعني هي مثلا ميو طيب، ما ينفعش ناكلها ميو طيب مثلا، من قال، ما ينفعش اقولها من قال او من قال، لا من قال. الغنة هيتعتلي فيها برضو، هيستعلي فيها أقصى لسانك، لازم يستعلي فيها. لازم لازم. ليه؟ لأن في حالة استعلائك لأقصى اللسان هتفخم الغنة وهيبقى عندك ترتيب مناسب تأتي به الحروف. نعم. فغنة الإخفاء برضو ترقق حسب الحالة. نعم. الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، عشان كده والألف اتباعها لحرف سابقي، بتتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. انت عمرك ما شفت حد بيقول قوالة ولا الضالين بيرقق الألف، أصل الألف مرققة. لا، الألف برضو بتفخم وترقق حسب الحالة. قبلها ضاد، ازاي هترقق الألف؟ الألف مادية يا عم الحاج، ملهاش مخرج، مخرجها مقدر. مخرجها مقدر يعني صفاته ضعيفة، يعني بيتبع ما قبله في كل أحواله. تمام. الألف مخرجه مقدر. هتقولي طب الياء ليه ما بتتبعش؟ طب ما الياء برضو المادية مخرجها مقدر. هقولك مخرجها مقدر صحيح، إلا أن لها كيفية بالنطق في الفم المساعد. تمام. لها كيفية في في في أجزاء الفم الأمامية في النطق، بتخرج الفم أو بتجبر الفم على النطق بهذه الكيفية، بتجبرك على النطق بهذه الكيفية مرققة قولا واحدا. نعم. فلما أقول الضالين زي ما أقول كان، زي ما أقول قال. تمام. نعم. قال الألف هنا مفخم، كان مرققة، السماء مرققة، الماء مرققة، الضالين مفخمة. التبس علي أمر. من قال أنهما أقرب للإظهار؟ من قال أنهما أقرب للإظهار؟ ليه؟ ليه هم أقرب للإظهار؟ على العكس، على العكس. قريب من بعضها. شوف بقى، أنا هقول لك حاجة. في بعض مشايخنا لما جينا نتعلم عندهم كان بيقول من كان يريد، من كان، من كان، عشان قربها من الحلق. اسمعني بقى، من كان عشان هي قريبة من الحلق كان بيغلق المخرج تماما، كان بيغلق مخرج الهواء من الفم، غنة كاملة من الخيشوم. تمام. وقال ليبني هذه سنة متبعة، هكذا قرأت على شيخي. فلما وصلت لأهل الرواية وأهل الدراية، لما وصلت لأهل الرواية لقيتهم بيقرأوا بهذه الكيفية، لما جيت لأهل الدراية قال لك هذه برضو واردة. قلت وما علتهم في ذلك؟ قال والله موضوع عشان الحلقية دي، عشان الأحرف الحلقية، وعشان حاجة تانية برضو، وعشان هكذا رويناها عن مشايخنا. فهذا أيضا برضو من ركن من أركان الدراية، ركن الدراية لا يستغني عن ركن الرواية، هو ركن ركين فيه، ركن ركين فيه. نعم. ففيهم يقول من قال، وفيما من قال بالاستعلاء. تمام. وفي من قال بالإغلاق بالكلية. تمام. ده بس عشان ايه؟ إن كنتم تؤمنون، هكذا بهذه الكيفية. نعم. نكمل. والألف اتبعها لحرف سابق، مفهومة النقطة دي؟ تمام. لا، دي مش أوجه، دي كيفيات في نطق الحرف. لا تخل أبدا، لا تخل. هكذا هو سمع، وهكذا هو سمع. تمام. هي لا تخل البتة. تمام. على العكس، دي كيفيات وليست أوجه. تمام. والله فخم بعد فتحة وضم، لا بعد كسر، نحو عبد الله عم. شوف الحروف التي ترقق دائما حرف الاستثاري إلا الألف. حروف اللي بترقق دائما قلنا حروف الاستثاري إلا الألف، وقلنا عشان هي تتبع لحرف سابق لها زي سماء والماء وقال وكان ومش عارف ايه. لام الجلالة في لفظ الله دي برضو من النوع، دي من النوع الثاني. النوع الثاني من المفخمات التي ترقق أو من المرققات التي تفخم لام الجلالة في لفظ الله، لما تبقى لام الجلالة مصبوقة بفتح. لام الجلالة مسبوقة بفتح تفخم قولا واحدا، قال الله قولا واحدا. نعم، يعلم الله فتح أو بضم. إذا سبقت لام لفظ الجلالة بفتح أو بضم تفخم. والله فخم بعد فتحة وضم لا بعد كسر، الكسر ترقق. نحو عبد الله عم، طبعا نحو عبد الله عم، عبد الله عم ده جاب المثال عاد على الضم. عبد الله فخم لام في لفظ الجلالة بعد الضم في عبد. نعم، ومن يريد الله، عمر ما تقول كلمة يريد الله زي قال الله، دي لام مفخمة ودي لام مرققة. دي لام فيها ترقيق بتاعت يريد الله، لأن يريد مكسورة لالتقاء الساكنين. نعم، بسم الله، نعم فعلا. ها، واللام فيها رققت عشان هي مسبوقة بكسر، ليست كنحو الضم ونحو الفتح في قال الله. تمام. أما بالنسبة للراء التي تفخم طارة وترقق طارة أخرى، هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى في المرة المقبلة. بارك الله فيكم. الله تعالى أسأل أن يبارك في سعيكم وأن يبوئنا وإياكم من الجنة منزلة، وأرجو من الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكن جميعا. غدا بحول الله وقوته في تمامه التاسعة والنصف أو التاسعة والربع، خلها والربع بتوقيت أهل مكة عشان تبقى عندنا الساعة 8 هنا إن شاء الله تعالى. نقول بسرعة عشان ناخد حتى جزء كبير، لأن احنا عندنا برضو شغل كتير بكر. تمام، وأنا عايز منكم اللي ما قدرش حتى يحفظ المتن يقرأه ويتدرب عليه ويجي ياخد سند فيه ويعلمه زي ما هو اتخذه مني بلغه للناس. انا عايز الناس تبلغ البتن ده، عايز الراجل اللي ألفه ربنا رحمه ورحمه الله عليه سعى الامام يستفيد وينتفع به ان شاء الله تعالى في اخرى. بارك الله فيكم. الله تعالى اسال ان يبارك في سعيكم، والله تعالى اسال ايضا ان يجعل ما قلته وما سمعتمه زنا الى حسن المصير اليه واعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله فيكم، استودع الله دينكم وأمانتكم ختيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.